الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول تفضيل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، واصطفائه له، واختياره وتقديمه على جميع خلقه. و عرفت عزك الله تعالى بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته، أن إقرارنا واعترافنا بهذا التقديم وبهذه السيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزم منها أن ننتقص نبيا من الأنبياء، بل ندين الله عز وجل باحترامهم جميعا وإجلالهم، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم والصلاة عليهم، ونعلم أنهم من أفضل وأخير عباد الله عز وجل جميعا، وأنهم الأمناء على شريعة الله عز وجل، وأنهم الواسطة الطيبة المباركة التي كانت بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ رسالاته، وأنهم قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم خير قيام، وأدوا ما أمرهم الله عز وجل به خير أداء. نعترف بذلك ونقر به، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه بذلك، وألا يحرمنا صحبتهم يوم القيامة، وأن يجعلنا معهم في الآخرة كما جعلنا على منهاجهم ودينهم وشريعتهم. تكلمت عن اختيار الله عز وجل واصطفائه لنبيه صلى الله عليه وسلم، واخبرتك بأن الله عز وجل كما اختار نبيه واصطفاه اصطفى له واختار، فاختار له أعرق وأنفس أجناس وأنواع الإنسان، واختار له أكمل وأوسع لغة ولسان، واختار له أقدس وأطهر البقاع والبلدان، وجعل بعثته في خير الأوقات والأزمان. تكلمت عن النوع الأول من هذه الاختيارات الربانية التي اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وابتداء نحن ننطلق من خلال هذه الأمور لأجل أن نثبت أن كل أمر منها هو في حد ذاته من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن دلائل نبوته أن الله تعالى اصطفاه واختاره، ثم أكد هذه الدلائل بأنه اختار له واصطفى. فكان من ذلك أنه اختاره واصطفاه من أعرق وأنفس أجناس وأنواع الإنسان. عرفت في الجمعة الماضية أن العرب هم خير أجناس الأرض. ما قلت ذلك تعصبا، وإنما لأجل الأدلة التي وردت، ولم أذكر كل الأدلة التي دلت على ذلك، وإنما اكتفيت بالقليل الذي يؤدي الغرض. فعرفنا أن جنس العرب هو أفضل أجناس الأمم على الإطلاق، واختار الله عز وجل نبيه من بين العرب، وأكدت على أن هذه الأفضلية ليست على الإطلاق لمجرد أن يكون الإنسان عربياً، وإنما هي أفضلية مقيدة متى كان مستقيما على شرع الله ملتزما بحدود الله عز وجل، فإنه حينئذ ينتفع بذلك الفضل، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، له أن يفضل من يشاء، وله أن يرفع في الدرجات من عباده من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يقال لماذا العرب، لماذا لم يفضل أمة غير العرب؟ نقول إن كان الأمر كذلك فسيبقى السؤال مطروحا، إن فضل الفرس قيل فلماذا الفرس، إن فضل أمة كذا قيل لماذا هذه الأمة، سيبقى السؤال مطروحا. لكن العبودية الحقة تحتم على المسلم الصادق أنه إذا ورد دليل في الكتاب والسنة هذا الدليل يؤكد صراحة على فضيلة أمة ما، فإنه يجب علينا أن نعتقد ذلك وأن نقر بذلك. فجاءت الأدلة بتفضيل العرب وبجعل أمة فارس الأمة التالية لأمة العرب الفضيلة، واقتصرت كما قلت على بعض الأدلة التي نحصل من ورائها ذلك الغرض. والتقييد كان واضحا جدا، وهو أن الله عز وجل إنما يفضل بالتقوى والعمل الصالح. فإذا كان العربي تقيا صالحا أحبه الله عز وجل ونفعه بهذا التفضيل المتعلق بجنس العرب. لكن إن كان كافرا مجرما معرضا صادا عن سبيل الله عز وجل فإنه لن ينتفع ولو كان من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتفع. وأنتم تعلمون أعزكم الله أن أبا طالب ما انتفع بل مات كافرا، ويكون يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم هو أخف أهل النار عذابا، لكنه لم تنفعه عروبته ولم تنفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه وضع ذلك وطرحه وراء ظهره فلم ينتفع به. إذا من أراد أن ينتفع بهذا التفضيل فإنه لم يكن مقصودا لذاته، وإنما كان مقصودا لأمر آخر هو أعظم وأجل من مجرد النوع، وهو أن الله عز وجل ركب في الفطرة العربية من الأخلاق والأعمال والعقل والفهم والتدبر ما لم يجعله لأمة على الإطلاق. فأفهم خلق الله عز وجل وأعقل خلق الله هم العرب. لا أقول هذا تعصبا وأؤكد، وإنما أقوله لأنه دين. أفضل الأمم عقلا وفهما وتدبرا، لا تنظر إلى الذين يعيشون الآن، إنما نتكلم كلاما عاما. الدليل على ذلك التاريخ الذي بيننا، من الذي فتح الدنيا، من الذي حكم الدنيا، ما بلغت أمة مهما كانت قوتها ما بلغت ما بلغه المسلمون العرب الأوائل، لم يبلغوا أبدا، وإنما كانوا يتقاسمون العالم، وتبقى بلاد لا يستطيعون الوصول إليها، لا يعرفون حكمها، لا يقدرون على أن يصلوا إليها. فتح المسلمون العرب الأوائل الدنيا، وصلوا إلى الأندلس، وصلوا إلى جنوب فرنسا، بل دخلوها واحتلوها وأقاموا فيها إلى أن دخلت الدنيا في القلوب. وموقعة بلاط الشهداء تشهد على ذلك وتؤكد أن العرب وصلوا إلى بلاد عميقة، حتى إن القائد من هؤلاء يقف أمام البحر ويقول: اللهم لولا هذا البحر لجاهدت أعداءك في سبيلك. ما كان يقف أمامهم شيء، وصلوا الصين، وصلوا الهند، تعمقوا في إفريقيا، ما الذي بقي في الدنيا؟ ما الذي بقي؟ لو كانت لديهم سفن تقدر على أن تعبر المحيطات، ورب العزة ما وقفوا، ما توقفوا أبدا، بل كانوا سيمضون في وجهتهم يفتحون البلاد ويفتحون القلوب بدين الله عز وجل. ما تقدر أمة على ذلك أبدا. لماذا استطاع العرب؟ كيف وصلوا إلى هذا الذي وصلوا إليه؟ بهذا الخير الذي حملهم الله عز وجل إياه، فإذا أعملوه فتح عليهم وسددهم وأمدهم، لكن إذا عطلوه سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، لأن العقوبة حينئذ تكون أشد. إنسان أنت لم تختره، وعرضت هبة ما، قلت من يفعل كذا سيأخذ هذه الهبة، وأطلقت الأمر. فجاء واحد فقال أنا أقبل هذه الهبة بشرط، ما هو؟ كذا وكذا وكذا. فمضى في أمره لكنه لم يحظى بالتوفيق. من الممكن أن يعاقب، وإذا عوقب فلن تكون عقوبته أبدا كعقوبة من ذهبت إليه بنفسك واخترته دون الناس وقلت له أنا أختارك أنت، لي فيك ظن، رفعتك فوق الكل، قدمتك وعظمتك، أعطيتك حقا بين الناس، خذ هذا الأمر بحقه. فإذا أخذه بضعف وتهاون وكسل، بالله عليك ما ظنك بالعقوبة؟ إن جاءت العقوبة أشد، أيكون هذا من العدل؟ نعم يكون من العدل. لماذا؟ لأنك لم تقم بهذا الاصطفاء. هذا الاصطفاء ارتبط به حق كان ينبغي أن يحافظ عليه وأن يقوم به. ولذلك قال الله عز وجل أنكم تذكرون الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يعني لا يكون عندهم ذلك الجحود وهذا الإعراض وهذا التولي الذي أوقعتم أنفسكم فيه. فتفضيل العرب يحصل ويتم وينتفع به العربي إذا أقام دين الله عز وجل، إذا استقام على الدين، إذا حقق الإيمان والتقوى، حينئذ يأتي يوم القيامة وهو الأعلى وهو الأفضل وهو الأجل عند الله عز وجل. في مسند أحمد من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرامها على الله عز وجل. لا يأتي آت فيقول لماذا هذه الأمة؟ يا أخي فرغنا من هذا الأمر، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، الملك ملكه والخلق خلقه والجزاء جزاؤه، إن أعطى فئة ومنع أخرى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال له لما فعلت، لما أعطيت، لما منعت، لا يقال له ذلك لأننا عبيد له يفعل بنا ما يشاء، لا نستطيع أن نرد عليه أمرا، لا نملك شيئا، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فتأكيد هذا الأمر إنما يحقق لنا معنى في النفس، وهو أن الإنسان حين يعطيه الله عز وجل فضيلة، فإن هذه الفضيلة لا ينبغي أن يركن إليها فيبقى متوكئا معتمدا عليها وهو يرجو من وراء ذلك النجاة، وإنما النفس التقية الزكية ترى أن المنصب كلما علا كلما زادت معه التكاليف. لا أعني بزيادة التكاليف أن يأتي بتكاليف أخرى ليست في شرع الله، لا، ولكن أن يأتي من الشكر الذي أباحه الله عز وجل وأجازه ما يليق بهذه الفضيلة. فكذلك أمة العرب حين فضلها الله عز وجل وجعلها حقيقة جديرة بذلك الدين كان لزاما عليها أن تحفظ ذلك وأن تعمل على نشر هذه الفضيلة وتعميقها. ولكن مضى من مضى وحفظ من حفظ وتخلف من تخلف وضيع من ضيع، والله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه. الذي يستقيم ويعمل بما يحب الله عز وجل ويرضاه يجد الإعانة تأتيه من الله عز وجل تليق بقدر استقامته، وما نقص ينقص في مقابلها. أؤكد لكم هذه الفضيلة، وأنا اكتفيت بما مضى، لكن اختار هذه الرواية لأهميتها. هذه الرواية يرويها ابن أبي شيبة في مصنفه، السند فيه ضعف، لكنه ضعف يحتمل لمجيء الرواية بمعاني هذه الألفاظ في روايات أخرى وبطرق أخرى. يروي ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي ليلى الكندي قال: خرج سلمان في 13 رجلا في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة، سلمان أسنهم، يعني أكبرهم سنا، سلمان أسنهم، فحضرت الصلاة فقال له: تقدم يا أبا عبد الله. قال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم، فليتقدم بعضكم. فتقدم بعضهم فصلى. اخترت هذه الرواية لأجل أن الذي أقر بذلك واعترف به بل وعمل به فارسي. انظر إلى الرب: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عند الحدود، وسلمان. ومع ذلك، ومع كونه فارسي، ومع أنه من الأمة التي تلي العرب في الفضيلة، إلا أنه شهد واعترف حين جاء المقام العملي الذي يظهر ذلك جليا، فاعترف بذلك. بل في بعض الروايات الأخرى يقول: أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. يعني ما ينبغي لنا أن نتقدم عليكم. وفي بعض الطرق الأخرى يقول: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم، إنما هدانا الله بكم. الله أكبر، إنما هدانا الله بكم. يعني هل زواج الفارسي من العربية، من المرأة العربية، لا يجوز شرعا؟ لا. نعم، احتج البعض بأن الكفاءة لابد منها، وجعل هذا من جملة أدلته، لكن يعني حين ننظر إلى محض الرواية فهي تدل على التفضيل الذي ندندن حوله. فهذا فارسي رضي الله تعالى عنه يعترف بتقدم العرب وفضيلتهم. أنبه على تفرقة لابد منها، وكما يقال للضرورة أحكام، كنا في غنى عنها، ولكن سبحان الله، هي تفرقة تتعلق بالفرق بين العرب والأعراب. للأسف من شؤم الجهل أن البعض لا يفرق بين هذا وذاك. ولا تعجب، لا تعجب، فإن من بيننا من لا يفرق بين الأنصار والنصارى. إي والله، من بيننا من لا يفرق بين الأنصار والنصارى. لذلك لا تعجب أم ترى البعض يقدح في العرب بماذا؟ بآيات من القرآن. يقول لك: أنتم تؤمنون بكتابكم وبالقرآن، بل ومن المسلمين من يعتقد هذا. أما قال الله عز وجل في كتابه: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ألم يقل الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نقول له أكمل. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها تربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الآية الأخيرة توضح توضيحا للآيات التي سبقت، لكن على الكل الأعراب وإن كانوا من العرب ففيهم تخصيص من عموم التفضيل. من هم الأعراب؟ أولا هم سكان البادية. أي أمة فيها حضر وفيها بادية، سكان البوادي هؤلاء هم الأعراب أيا كان وضعهم وأيا كان زمانهم، فأي زمان كان وفي أي مكان. أهل الحضر هم أهل القرى، أهل البادية الذين يتتبعون المطر ومواقع القطر والزرع، هؤلاء فيهم جفاء وغلظة وشدة ليس في عقلهم. وحين أتكلم أتكلم عن العموم، قد يخرج من هؤلاء من لا يتنزل عليه ذلك الحكم، هذا أمر مفروغ منه، بدليل أن الله عز وجل قال وجاء المعذرون الأعراب أشد كفرا ونفاق بهذا الإطلاق، الأعراب أشد، لكنه فصل قال ومن الأعراب. ومن الأعراب، إذن الكلام من حيث العموم، قلوبهم غليظة، فهمهم صعب، لا تدبر عندهم، عندهم جفاء شديد. أكد هذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. من سكن البادية جفا، تراه لا يفكر إلا في طعامه وشرابه، هذه غايته، أقصى ما يتمناه أن يجد أرضا وأن يجد فيها بئرا وأن تكون هذه الأرض ينزل عليها القطر من السماء حتى يرعى وحتى يزرع وحتى يأكل ويشرب ويعيش. أبعد الناس عن العمارة والفهم والتجاوب مع ما يجد. لذلك نجد القرآن ألمح إلى هذا المعنى في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والمفسرون يقولون ما بعث الله رسولا ولا نبيا من أهل البادية، لا يصلحون، الرسول أكمل الناس عقلا، أنقى الناس قلبا، أوسع الناس رحمة ورأفة، هذا ليس عند هؤلاء، لذلك كان الاصطفاء من أهل القرى وليس من أهل البادية. حتى نفرق في الأمر، وحتى إذا قرأنا القرآن نفهم ما الذي نقرأه. للأسف صرنا عاجم مع كتاب ربنا عز وجل، الواحد منا يفتح القرآن ويقرأ ماذا فهمت يا أخي؟ مش الحسنة بعشر أمثالها، أهم حاجة حسنات، طب ما تفهم يا عم، وفي وقت الكلام ده الله المستعان. يعني أنت تمر على هذه الآية، بل والله أنا يعني لا أستبعد أن البعض من الممكن أن يكون قد وقع في نفسه ذلك، تقول إيه ده تفضيل عرب إيه وبتاع، ما هو ما الآية واضحة، ما الأعراب، لا نفرق. أهل القرى لا يقال لأحدهم أعرابي، الأعراب جمع أعرابي، أما العرب فهي جمع عربي، هؤلاء خصهم الشرع بفضيلة ومزية لا نحيد عنها. فهل حين فضل الله عز وجل أمة العرب فضل العرب جميعا، كل من ينطق باللسان العربي، هؤلاء دخلوا ضمن الإطلاق لأنهم يتكلمون بالعربية، إذن هم من جنس العرب. لكن من المعني، من المقصود؟ ليس هؤلاء الذين يسكنون البادية، وإنما المقصود أهل القرى. فلننتبه إلى هذه التفرقة فإنها مهمة جدا. اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من العرب، وقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل وقع اختيار آخر واصطفاء آخر، فاصطفى واختار له من جميع العرب أفضل وأخير قبيلة. العرب عبارة عن قبائل، فاصطفاه واختاره من أفضل قبيلة في العرب كلهم، وهي قريش. الإمام البخاري يروي في التاريخ الكبير من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأنهم عبدوه 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم لإلاف قريش، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. هذه 7 خصال فضل الله عز وجل بها قريشا على، فرغنا من مسألة الأمم، فضل بها قريشا على بقية قبائل العرب. فهذا تفضيل في التفضيل واختيار في الاختيار، فقريش أفضل قبيلة اختارها الله عز وجل ليكونوا حجاب بيته، وشرفهم بأن يكونوا ثقاة للحجيج، وفضلهم بأن جعل الخلافة فيهم، وبأنه جعل النبوة فيهم، وبأنه أنزل سورة في القرآن لم يدخل معهم فيها غيرهم، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنهم عبدوه في وقت لمدة 10 سنين ما كان على وجه الأرض أحد يعبد الله إلا هؤلاء. فالقرشيون هم من كانوا يعبدون الله عز وجل في هذا الوقت. القرشيون كانوا من يعبد الله عز وجل في هذا الوقت، ففضلهم لذلك. وهذا الاختيار وهذا التفضيل أيضا هو في ذاته مقيد. نعم هم عرب، نعم هم قريش، لكن لابد من الاستقامة على الدين. لا يقف القرشي العربي عند هذا الحد، لا يقال لا يقف العربي عند هذا الحد، هذه قبلناها، قرشي مفضل، لا، أيضا لا ينبغي له أن يقف عند هذا الحد. جعل الله لهم القيادة حتى في كفر الناس، حتى في كفر الناس. يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: الناس تابع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. ما معنى هذا الكلام؟ حين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ودعا الناس جميعا إلى الله عز وجل، كانت العرب على أطراف الحجاز والذين كانوا بالقرب من مكة كانوا متوقفين يقولون انظروا قريشا هم أدرى الناس به وهم أعقل الناس وهم أفهم الناس إن آمنوا آمنوا إن دخلوا في هذا الدين ندخل وإن كفروا نبقى على ما نحن فيه ما داموا كافرين وفعلا بقي الأمر على هذا إلى أن فتح الله عز وجل مكة فدخل القرشيون في الإسلام حينئذ دخل الناس في دين الله أفواجا حين فتحت قريش قلوبها فتح الله عز وجل قلوب بقية القبائل فأسلموا ودخلوا في الدين فصدق كلامه صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم وجاء التأكيد على ذلك من قول عتبة ابن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الحديث عند أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم الحكم قال الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد قبل والهجرة في المسلمين والمهاجرين المهاجرون من المسلمين لكن أفرادهم بالذكر للمزية وللشرف ولعلو المنزلة الجملة الأولى الخلافة في قريش والحكم في الأنصار يعني القضاء قد جاء ذلك في رواية عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني جاء صريحة المقصود بالحكم القضاء والدعوة في الحبشة أي الأذان كذلك في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدعوة يعني الدعوة إلى الصلاة يعني لو أننا عندنا حبشي هو الأولى بالأذان هذه السنة هذه عطية أعطاه الله عز وجل إياه هذا حق له ينبغي ألا نمنعه إياه إذا وجد فهو الأولى بالأذان والقضاء في الأنصار إذا وجد رجل أنصاري فهو الأولى بأن يتقلد منصب القضاء إذا وجد أنصاري مع أنه ليس قرشيا لكن لا يكفيه الخلافة دع القضاء لغيرك فإذا وجد إنسان مع أنصاري وليس من الأنصار فالأنصاري هو الأولى بالتقدم كما إذا وجد قرشي ووجد غيره فإن القرشي هو الذي يقدم هذا حكم الشرع أن تكون الإنانة له وهذا الحديث يعني بلغ حد التواتر أعني الجملة الأولى جاءت بألفاظ كثيرة جدا الملك في قريش الأئمة من قريش الخلافة في قريش بل وبألفاظ أخرى تؤدي هذا المعنى يعني هذا لفظ صريح جاءت رواية كثيرة جدا تؤكد ذلك فيصطفي النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ويصطفيه من قريش ويجعل قريشا ورثة له في الإمامة الكبرى جعلهم ورثة له في الإمامة الكبرى هم الذين يلونه في حكم الناس هذه منزلة عالية وتفضيل من الله عز وجل ولكنه تفضيل كما قلت مقيد هم أولى الناس بالحكم نعم لكن إذا خالفوا إذا فرطوا إذا ضيعوا ووجدناهم قد ضيعوا وفرطوا لا أعني طبعا أن يكونوا هم الولاة فيفرطون مسألة الخروج فرغنا منها تماما والحمد لله لكن نرى فيهم واحدا ولكن هذا حاله. ما الذي نصنع؟ يعني انظر إلى قول معاوية رضي الله تعالى عنه، حديث عند البخاري في الصحيح، يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله عز وجل على وجهه. إن هذا الأمر في قريش حق لا ينبغي أن ينازع فيه، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله عز وجل على وجهه ما أقاموا الدين. يعني الأولوية إنما كانت لأجل ذلك الأمر. لماذا جعلكم الله عز وجل الخلفاء والحكام؟ لأجل الدين. فإن كان عنده الدين تقدم رغم أنف أي معترض، لأن الله عز وجل هو الذي قدمه. كذلك في رواية الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. يعني انظر إلى الأمر، لو أنه وصل إلى ذلك، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. طبعا هذا من الأدلة التي قلت بأنها تشهد بالمعنى للخلافة في قريش، الحكم في قريش، الملك في قريش، هذا واضح جدا، يعني يؤدي المعنى. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. فهذا التفضيل وإن كان ينتفع به القرشي لكن مع الإيمان، أما أن يحمل على مجرد أنه قرشي فإنه لا ينتفع به عند الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، مما يؤكد هذه الفضيلة وتقدم القرش على غيره ما يكون في آخر الزمان حين يأتي المهدي، وعقيدتنا في المهدي أننا نصدق بها، لا نعتبرها خرافة كما اعتبرها الجهلاء المشككون، ولا نقول المهدي هذا هو الذي ينحدر من السلالة التي وقفت عند الإمام الحادي عشر وليس الثاني عشر، لأنه وهم، وهم ليست حقيقة. فلا نعتقد هذا ولا نعتقد هذا، وإنما نعتقد ما جاءت به الأخبار الصحيحة الصريحة، والتي منها ما رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني لا يعرف الناس، يؤهله الله عز وجل ويصلح من حاله حتى يكون أهلا لذلك الأمر. هو من آل البيت، نعم، وحين نقول من آل البيت ماذا يعني هذا؟ أنه قرشي، ولا بد قرشي. حين يقول المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، نعتبر معه حديثا آخر يرويه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ هل بعد هذه فضيلة من فضيلة؟ نبي ورسول واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل يصلي خلف هذا الإمام، لا يأتي بشريعة جديدة، ما هذا؟ والله إنه للتفضيل على حقيقته. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ بل في بعض الروايات الأخرى أيضا في الصحيحين يقول عيسى: تكرمة الله لهذه الأمة، لا يتقدم لك. أن تتخيل هذا قرشي من آل البيت وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، تأتي الصلاة فيأبى عيسى أن يتقدم، لماذا؟ هذا لأن الله عز وجل في هذا الأمر بالذات فضل القرشي. تستحضرون ما قلته في مطلع الخطبة، التفضيل لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. نقر ونعترف، لا نقول كيف، أنت الذي أعطيت، إن كنت فقدم من تشاء إن كان الأمر إليك، أما إن كان الأمر إلى الله عز وجل فلا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. فهذه شريعة الله عز وجل، أن يتقدم هذا المهدي وألا يتقدم عيسى عليه السلام. يؤكد ذلك أنه يصير مقيدا بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتي بجديد، لا يعدل، لا يغير، وإنما هو في نفسه سيكون محكوما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر واضح جدا. وبالمناسبة يعني سبحان الله، كثيرا ما ذكرت هذه الرواية وما كنت أذكر هذه الجزئية، تعصب الناس، التعصب الممقوت الذي ضيعنا. تخيل وصل الأمر بمن يتعصبون لأبي حنيفة، يعني تخيل منهم من يعتقد أن عيسى عليه السلام سيكون حنفي المذهب. إيه ورب العزة، إيه ورب العزة، حتى قال بعض الشعراء: وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. تعصب منقوط، يصل الأمر إلى هذا الحد، عيسى عليه السلام ينزل حنفي المذهب، والمهدي لعله أن يكون شافعيا أو مالكيا، ما المانع؟ لكن سبحان الله، تذكرون رواية أبي هريرة التي جاءت من طريق ابن أبي ذئب، وذكرتها قبل ذلك، حين قال: تدري ما أنكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني إذن عيسى عليه السلام ينزل لا يجد إلا هذا الكتاب وهذه السنة التي يطعن فيها الكافر المرتد المجرم كفران البحيري ومن كان على شاكلته. هذا هو الذي سيحكم به، لن يأتي بجديد، لن يغير، لن يعدل، إنما هو نفسه سينزل محكوما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت الصلاة لا يتقدم للصلاة إماما، وإنما يتقدمه ذاك المهدي ويصلي به إماما. هذه فضيلة واضحة جدا يعني لقريش على العموم، ثم يعني لمن كان من آل بيته صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة حتى لا نذهب بعيدا، يعني أنبه على رواية وأختم بها إن شاء الله، رواه الإمام مسلم، وأنا بفضل لا أدع شيئا لأحد من الممكن أن يعترض من خلاله على شيء أو أن يعتقد تناقضا ما. شريعتنا ليست فيها تناقض ولله الحمد، إنما التناقض من قبلنا نحن، من عقولنا القاصرة، إنما دين الله عز وجل لا تناقض فيه. والمسلم الصادق إن وجد دليلين لا يستطيع أن يوفق بينهما يرد الأمر إلى من يحسنه، فإن لم يجد سلم الأمر إلى الله عز وجل. لا ينبغي له إذا كان مسلما حقا أن يقول ما هذا كلام ضد كلام، كلام في جهة وكلام في جهة، هذا ليس للدين. لا لا لا لا, لا والله هذا يراجع دينه، يراجع إسلامه، يراجع نفسه. الحديث صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه، فيه قال صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. العرب من قتينا، وانت جاب الكلام ده منين؟ يعني كل الخطب دي ما هو مش ده برضو حديث وصحيح مسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وأتمم الحديث لأنه يتعرض أيضا للقرشي فنجمع بين الأمرين. وإن الله قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. أقول لك بس كده خلاص، ده آخرنا بقى، أنت كده جبت من الآخر كفاية أوي، صدر قريشا بسبع وأحرق قريشا، إيه الكلام ده؟ إيه ده؟ فيقول وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت إذن ربي يسلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، يسلغوا يعني يكسروه خبز حين يكون جافا جدا لا تحصل على شيء منه إلا بالكسر أو أن تضعه في الماء، هذا أمر آخر، لكن إن أردت أن تحصل على شيء منه سريعا كسرته. كذلك فقلت ربي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ماذا نصنع مع هذا الحديث؟ نزل عليه الكلام الذي سبق، هذا القرشي لا ينتفع بهذه المنزلة وهذه المكانة إذا كان على كفره، إذا كان على إعراضه. ترى لو أنه جمع قوما وكانوا قرشيين فخرجوا على الحاكم وارتدوا عن الدين يقتلون أم لا؟ يقتلون، هكذا الأمر. وإنما أمرني أن أحرق قريشا، يعني طالما سيبقون على كفرهم وإعراضهم فهذا جزاؤهم وهذا حقهم. لكن إن دخلوا في الدين وعادوا إلى الإسلام انتفعوا بالتفضيل الذي رزقهم الله عز وجل به. هذا ما أحببت أن أوضحه حتى لا نضرب الأدلة بعضها ببعض، وحتى يعني نفهم الأدلة فهما صحيحا كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منا. أكتفي بهذا القدر وأتمم في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وأن يرزقني وإياكم عملا صالحا، وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين القويم إلى أن نلقاه به يوم القيامة، وأن يحشرنا في زمرة نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.